قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال فإنهم أطاعوك لذلك يعني قبلوا منك الدعوة إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى الزكاة وأخرجوا زكاة مالهم فإياك أي يا معاذ احذر كرائم أموالهم. وكرائم الأموال أي أطيبها وأحسنها فإياك وكرائم أموالهم يعني إياك أن تأخذ الزكاة من أنفس المال فهذا لا يحل لا يؤخذ منه من المزكي أنفس ماله ولا يخرج أيضا هو رديء ماله وإنما الوسط يؤخذ الوسط لا يؤخذ كرائم الأموال ولا يؤخذ أيضا رديئها وإنما يؤخذ الوسط. قال وإياك وكرائم أموالهم